كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين 2 من 5؟ ولكن في الواقع، إذا نظرت تحت الحجاب، ترى أن كل إنسان لديه قيمة صفرية بالفعل، وليس هناك الشيء الذي يستحق، وكل شيء مادي لا قيمة له في الواقع، وهو صفر. وهو شيء نقوم بإنشائه كمصفوفة اجتماعية، ويشبه الإجماع والحقيقة لأننا نستسلم للإجماع، ولكنك لن تفعل هذا إذا كنت ستفكر بشكل نقدي ومستقل. وفي أعماقك أنت تعلم أنه لا يوجد عوامل خارجية تجعلك في الواقع إنسان أفضل. ما يعنيه ذلك هو أنه بغض النظر عن السيارات أو المنازل أو العلاقات أو الأصدقاء أو الوظائف أو الأشخاص الذين تحبهم من المشاهير، لا شيء من هذه الأشياء مهم في جعلك إنسانا أفضل. إنه لا يساعد على الإطلاق، إنه لا يقوم بتقديم أي مساعدة في هذا الصدد. لذا ما عليك القيام به، ابدأ في إدراك أنك لست بحاجة فعلياً إلى الخارج لتكون سعيداً. إنها حقاً نقلة نوعية عندما تبدأ في إدراك هذا. وطالما كنت تعتقد أنك تحتاج حقاً إلى كل هذه الأشياء، وتؤمن حقاً أن بعض هذه الأشياء أكثر قيماً من الأجزاء الأخرى، فأنت إذن سوف تطاردها وستشعر بالنقص بطريقة ما، لأنك لا تملكها. وهذا ليس مكاناً قوياً تكون فيه في حياتك، وتكون في الأساس عبداً للتخصيصات قيم الآخرين. عليك أن تعرف أنه لا يوجد إنسان أفضل من أي إنسان آخر. هذا شيء وسائل الإعلام تغسل به دماغنا حقاً. لكن عليك أن تفهم أنه لا يهم ما تفعله، وهو لا يمنحك أي قيمة ولا يجعلك أفضل من الآخرين. وعليك الوصول إلى النقطة التي ترى فيها أن هذا عار، أتركه ينفصل عنك، وتوقف تماماً عن الاهتمام بالقيمة، وتوقف عن التفكير أن إنسان ما بطريقة أو بأخرى أعلى أو أدنى من إنسان آخر. فقد ضع الجميع على الإطلاق الجميع في نفس الملعب، لأنهم في النهاية هم مجرد بشر مثلك تماماً، والأشياء التي يحصل عليها الإنسان لا تساهم بأي شكل في تقديره لذاته، لأن كل ضربة ذات قيمة للإنسان هي في الواقع صفر، وهذا أمر عميق.